أقبل منه مشرعا فينا مداه لن يضر الشمس شيئا أقزم تبت يداه أقزم تبت يداه ويل قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه ضمها منه رداه من ثرى مكة فاض النور يجتاز مداه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أهلا وسهلا بحضراتكم السادة مشاهدي قناة مكافح الشبهات مع حلقة جديدة نرد فيها على الأكاذيب والأباطيل التي تثار حول الإسلام العظيم. حلقة اليوم بإذن الله عز وجل سنرد فيها على المدعو رشيد. رشيد هذا له برنامج اسمه سؤال جريء، وفي الحقيقة دايما كنت بسأل نفسي بعد كل مقطع كنت ممكن أشوفه من هذا البرنامج، هل هذا البرنامج كان يستحق أن يسمى برنامج سؤال جريء أم تدليس جريء أو كذب جريء أو خداع جريء؟ والذي جعل هذا الكلام يدور بخاطري أنني ما سمعت شيئا قط لذلك المدعو رشيد إلا ووجدته يكذب فيه كذب الإبل. ونفس النظام والمنهج الذي كان يتبعه القمص زكريا بطرس والمدعو وحيد، نفس هذا المنهج بيتبعه المدعو رشيد، الكذب والتدليس والخداع والاستدلال بالضعيف والمكذوب، نفس المنهج تماما. والنهاردة إن شاء الله سبحانه وتعالى سنقدم أول دليل في قناة مكافح الشبهات على هذا الكلام. تعالوا نسمع رشيد أولا بيقول إيه ونرجع لحضراتكم تاني. خلينا نبدأ حلقتنا لهذا اليوم، المرتدون الأوائل. سنبدأ بأول شخصية هي عبيد الله بن جحش. عبيد الله بن جحش سنعرف قصته كيف صارت. هناك أربعة تذكر لنا السيرة النبوية لابن هشام، جزء واحد صفحة 379 تذكر لنا أن أربع أشخاص اتفقوا قبل محمد على رفض الحج والوثنية، هم ورقة ابن نوفل، عبيد الله بن جحش اللي تكلمنا عنه الآن، وعثمان ابن الحويرث، وزيد ابن عمرو ابن نوفيل. أربعة أربعة اتفقوا على أن المشكلة التي لديهم هي الوثنية ورفضوا الوثنية بما فيها الحج، أيضا اعتبروا شكلا وثنيا ورفضوا الحج أيضا. سنرى أقوالهم بالضبط ماذا قالوا. فقال بعضهم لبعض: تعلموا والله ما قومكم على شيء، لقد أخطأوا دين أبيهم إبراهيم، يعني ليسوا هم متبعين لإبراهيم، ما حجر نطيف به. تخيلوا نتكلموا عن الحج الآن، ما حجر نطيف به لا يسمع ولا يبصر لا يضر ولا ينفع، يا قوم التمسوا لأنفسكم دينا فإنكم والله ما أنتم على شيء، فتفرقوا في البلدان يلتمسون الحج في يدين إبراهيم. هؤلاء الأشخاص الأربعة رفضوا الحج، قالوا نحن نطوف بحجر لا يسمع ولا يضر ولا ينفع، وهذا ليس بدين، خلينا نبحث عن دين حقيقي نجده لأنفسنا. ثم نجد السيرة النبوية تقول عن ورقة بن نوفل وعثمان بن الحويرث: فأما ورقة بن نوفل فاستحكم في النصرانية، يعني صار مسيحيا رغم أنه اتبع هرطقة مسيحية، لكن صار نصرانيا في نظر كاتب السيرة، واتبع الكتب من أهلها حتى علم علما من أهل الكتاب. وكما نعرف جميعا أن ورقة بن نوفل كان أحد الدافعين أو المساهمين أو الذين ساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في ادعاء محمد للنبوة. قال ابن إسحاق: أما عثمان بن الحويرث فقدم على قيصر ملك الروم فتنصر وحسنت من منزلته عنده. إذا اثنين من الأربعة صاروا مسيحيين، اثنين من الأربع حين بحثوا عن الحق ورفضوا الوثنية الموجودة في قريش صاروا مسيحيين. أربعة اتفقوا على رفض الوثنية، رفض الشرك، رفض عبادة الأصنام بما فيها الحج. اثنين منهم لحد الآن بحسب السيرة النبوية لابن هشام الجزء واحد صفحة 380 و381 تقول أنهم صاروا مسيحيين. الثالث عبيد الله بن جحش من أوائل المرتدين أيضا. عبيد الله بن جحش تقول عنه السيرة النبوية أيضا فأقام على ما هو عليه من الالتباس حتى أسلم، ثم هاجر مع المسلمين إلى الحبشة. إذن هو كان مقيم على نفس الشيء، رافض للوثنية، بعد ما ابتدى محمد دعوته أسلم عبيد الله بن جحش، ثم هاجر في الهجرة الأولى تقريبا كانت حوالي سنة 5 من بداية دعوة محمد، وكان معه امرأته أم حبيبة بنت أبي سفيان مسلمة أيضا. فلما قدمها تنصر، عندما وصل للحبشة وعرف المسيحية في الحبشة ترك الإسلام، لأنه خلاص عندما تقارن المسيحية بالإسلام تترك الإسلام. فهو كان من الأوائل الذين اعتنقوا الإسلام، لكن عندما وصل للحبشة اقتنع بالمسيحية فتنصر كما يقول كاتب السيرة وفارق الإسلام حتى هلك هناك نصرانيا، يعني مات هو مسيحي الآخر يوم في حياته بقي مسيحي. عبيد الله بن جحش هذا يعلق على الفرق بين المسيحية والإسلام. حين كان يمر بالمسلمين المهاجرين اللي كانوا في الحبشة أخذ يكلمهم يناقشهم، قال ابن إسحاق فحدثني محمد بن جعفر بن الزبير قال كان عبيد الله بن جحش حين تنصر يمر بأصحاب رسول الله، كان يمر عليهم وهم هنالك من أرض الحبشة، فيقول فقحنا وسأسأتم، أبصرنا وأنتم تلتمسون البصر ولم تبصروا بعد. قد شرحها كاتب السيرة النبوية ابن هشام قال وذلك أن ولد الكلب يعني الجرو إذا أراد أن يفتح عينيه لينظر سأصأ لينظر، وقوله فقح أي فتح عينيه. والآن نكشف مع حضراتكم أكاذيب المدعو رشيد حول هذه المسألة. رشيد قال أن هؤلاء الأربعة اجتمعوا ورفضوا الوثنية بما فيها الحج، ورفضوا الوثنية بما فيها الحج أيضا، اعتبروا شكلا وثنيا ورفضوا الحج أيضا، وعاد الكلمة دي حوالي 3-4 مرات، وظل يؤكد على أن هؤلاء الأربعة رفضوا الوثنية بما فيها الحج. إذن رشيد بيعتبر أن هذا الحج من الوثنية، ويريد أن يقول للمشاهدين أن الرواية تتكلم عن ذلك. احنا نكشف لحضراتكم كذب المدعو رشيد على الإمام ابن هشام صاحب السيرة النبوية. ده من حضراتكم كتاب السيرة النبوية لابن هشام طبع الدار الحديث الجزء الأول صفحة رقم 163. قبل ما أقرأ مع حضراتكم الرواية، بعض الذين يدخلون قناة مكافح الشبهات من النصارى بيكتب لي تعليق إن الشخص اللي أنت بترد عليه سواء رشيد أو وحيد أو زكريا بطرس استدل مثلا بالصفحة رقم 250، وأنا لما فتحت الكتاب كنت فاتح الكتاب على صفحة رقم 320 مثلا، فهو بيظن إن أنا كده بدلس. طيب ما هو لو في تدليس هيبقى في تدليس من الشخص اللي أنا برد عليه مش مني أنا، لأن أنا عرضت الكتاب نفسه سواء الغلاف أو الصفحة اللي بقرأ منها على الشاشة، لكن هم مش بيعرضوا لك الصفحة اللي هم بيقرأوا منها على الشاشة. دي نقطة. النقطة الثانية إن ممكن يكون في اختلاف في ترقيم الصفحات حسب الطبعات، لأن ممكن طبعة مثلا يكون الكلام المقصود فيها في صفحة رقم 20 وفي طبعة تانية يكون نفس الكلام في صفحة رقم 30، لأن ممكن طبعة فيهم تكون عاملة مقدمة كبيرة شوية للكتاب وهكذا. المهم دي صفحة رقم 163 من الجزء الأول من السيرة النبوية لابن هشام طبع الدار الحديث بالقاهرة. ادي الرواية اللي استدل بيها رشيد. الرواية بتقول ايه؟ قال ابن إسحاق واجتمعت قريش يوما في عيد لهم عند صنم من أصنامهم كانوا يعظمونه وينحرون له ويعكفون عنده ويدورون به، وكان ذلك عيدا لهم في كل سنة يوما. فخلص منهم 4 نفر نجيا. ثم قال بعضهم لبعض: تصادقوا وليكتم بعضكم على بعض. قالوا: أجل. وهم ورقة بن نوفل وعبيد الله بن جحش وعثمان بن الحويرث وزيد بن عمرو بن نفيل. فقال بعضهم لبعض: تعلموا والله ما قومكم على شيء، لقد أخطأوا دين أبيهم إبراهيم، ما حجر نطيف به لا يسمع ولا يبصر ولا يضر ولا ينفع، يا قوم التمسوا لأنفسكم دينا فإنكم والله ما أنتم على شيء. فتفرقوا في البلدان يلتمسون الحنيفية دين إبراهيم. كلمة ما حجر نطيف به، رشيد ادعى كذبا وزورا أن الحجر المقصود في هذه الجملة هو الكعبة، لكن أول الرواية ابن إسحاق بيقول: واجتمعت قريش يوما في عيد لهم عند صنم من أصنامهم. يبقى الكلام هنا عن أنهي حجر؟ هل الكلام عن الكعبة ولا عن الصنم؟ إذن الرواية بتتكلم عن الصنم اللي قريش كانت بتطوف به. المدعو رشيد بقى الكذاب المزور عمل إيه؟ قطع أول الرواية وما أظهرهاش للناس عشان يوهم المشاهدين المساكين إن الرواية بتتكلم عن الكعبة، وأن هؤلاء الأربعة رفضوا الوثنية بما فيها الكعبة طبعا، وهذا كذب. يبقى ابن إسحاق بيقول: واجتمعت قريش يوما في عيد لهم عند صنم من أصنامهم، كانوا يعظمونه وينحرون له ويعكفون عنده ويدورون به. يبقى قريش كانت بتدور حول هذا الصنم وبتطوف به، خلاص. يبقى الحجر المقصود في هذه الرواية التي يتكلم عنها ابن إسحاق هو هذا الصنم وليس الكعبة. عرفتوا ليه دلوقتي رشيد ما عرضش الرواية كاملة؟ أنا عايز أفهم حاجة، هو رشيد دلوقتي مش قادر يشتري الكتاب؟ أيوة قادر. مش قادر يعرض الصفحة على الشاشة زي ما أنا بعمل كده؟ أيوة قادر. ليه ما بيعرضهاش؟ عشان يعرف يدلس براحته. ما هو لو عرض الصفحة كاملة على الناس هينكشف الكذب والتزوير اللي هو بيمارسه على النصارى. أرجو أن يكون أصدقائنا النصارى اللي متابعين معنا الحلقة يفهموا النقطة دي. هؤلاء الفاشلون في قناة الحياة وغيرها لا يعرضون صفحات الكتب التي يستدلون منها لكي يستطيعوا أن يزوروا على المسيحيين كما يحلو لهم، لكن إحنا بفضل الله سبحانه وتعالى لأنه ليس في ديننا ما نستحي منه نعرض الكتاب أمام الناس على الشاشة. يبقى أولا في هذه الحلقة رشيد اقتطع الرواية عشان يوهم المشاهدين أن هؤلاء الأربعة رفضوا الحج ادعاء منه بأنه كان من الوثنية، لكن الرواية بتقول عكس كده. الرواية بتقول أن هؤلاء الأربعة رفضوا الطواف والدوران حول هذا الصنم التي كانت قريش تعظمه، ده أولا. أما ثانيا هذه الرواية غير صحيحة، يعني الرواية اللي رشيد بنى عليها الليلة دي كلها رواية لا تصح. ليه لا تصح؟ هي الرواية اللي بيتكلم عنها ابن إسحاق دي هتكون حصلت إمتى؟ ده على فرض أنها حصلت، هتكون حصلت قبل ما يبعث النبي صلى الله عليه وسلم. أربعة أشخاص اتفقوا قبل محمد، على فرض أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في نفس السنة، خلاص. بين بداية دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وبين الهجرة النبوية 10 سنين. كلام جميل. ابن إسحاق ولد سنة 80 من الهجرة. تعالوا نفتح كتاب تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، طبعة مؤسسة الرسالة، صفحة رقم 403، ترجمة رقم 5725. محمد بن إسحاق بن يسار. الإمام ابن حجر العسقلاني بيقول لنا عن محمد بن إسحاق أنه صدوق يدلس ورمي بالتشيع والقدر. مش مشكلة دلوقتي، خلي الكلام ده بعدين دلوقتي. المهم ان ابن إسحاق من صغار الطبقة الخامسة، مات سنة 50 و100. يبقى ابن إسحاق مات سنة كام؟ مات سنة 150 من الهجرة، وابن إسحاق عاش 70 سنة. يبقى هو ولد سنة 80 من الهجرة. هات العشر سنين اللي بين بداية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وبين الهجرة، وبعد كده 80 سنة من الهجرة، ادي 90 سنة. يبقى عندنا 90 سنة انقطاع بين ابن إسحاق وبين حدوث هذه الرواية على فرض ان هي حصلت. طبعا 90 سنة انقطاع، لو سألت طالب علم حديث لسه كده بيحبو في علم الحديث لسه صغير يعني، يقولك ان هذه الرواية ساقطة. ليه؟ عندنا 90 سنة انقطاع، خلاص. دي نقطة. النقطة الثانية ان ابن اسحاق لو ذكر سند لهذه الرواية وقال في السند عن فلان عن فلان عن فلان وذكر سند فعلا برضو ما كناش هنقبل منه الرواية لأنه يدلس. والحالة الوحيدة عند العلماء التي يقبلون فيها حديث محمد بن إسحاق أن يصرح بالتحديث، يعني لازم ابن إسحاق يقول حدثني فلان ويذكر سند صحيح متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابة عشان نقبل منه الرواية. إذن الرواية ساقطة. ساقطة ليه؟ لأن السند فيه انقطاع بين ابن إسحاق وبين هؤلاء الأربعة. يبقى الكلام عن ورقة بن نوفل وعن عبيد الله بن جحش وعن عثمان بن الحويرث وعن عمرو بن زيد بن نفيل، كل هذا الكلام الذي ورد في هذه الرواية كلام ساقط. يبقى كل الكلام الذي بنى عليه رشيد الشبهة بتاعته كله سقط بسقوط إسناد هذه الرواية، لأننا كمسلمين لا نقبل إلا حديثا صحيحا متصل السند تنطبق عليه شروط خمس حتى نقبله عندنا في الإسلام. وإحنا قلنا شروط الحديث الصحيح الخمسة كذا مرة، وهي اتصال السند، عدالة الرواه، ضبط الرواه، انتفاء الشذوذ، انتفاء العلة. ثالثا، كل الروايات التي تزعم أن عبيد الله بن جحش تنصر روايات ضعيفة أو مكذوبة. لا توجد رواية صحيحة تنص على أن عبيد الله بن جحش قد تنصر، وهذا صحابي جليل لا يجوز لأحد أن يخرجه من دين الله عز وجل إلا بدليل صحيح ثابت. فعبيد الله بن جحش صحابي جليل رضي الله عنه وعن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أنت عندك يا أبو عمر حديث صحيح ينص على أن عبيد الله بن جحش لم يتنصر؟ أيوة طبعا عندي. تعال نفتح كتاب صحيح ابن حبان المطبوع باسم الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، طبعة مؤسسة الرسالة، جزء رقم 13 صفحة رقم 385. بيقول إيه؟ أخبرنا ابن خزيمة اللي هو الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام الأئمة وهو ثقة حافظ، قال حدثنا محمد ابن يحيى الذهلي وهو إمام ثقة حافظ جليل، قال حدثنا سعيد بن كثير ابن عفير وهو إمام ثقة، قال حدثنا الليث وهو فقيه مصر المشهور إمام ثقة ثبت فقيه، عن ابن مسافر وهو عبد الرحمن بن خالد بن مسافر إمام ثقة، عن ابن شهاب وهو الإمام الفقيه الحافظ محمد بن شهاب الزهري متفق على إمامته وجلالته وإتقانه، عن عروة وهو الإمام الفقيه عروة ابن الزبير ابن العوام، عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي الصحابية الجليلة زوج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كل هؤلاء الرجال الذين ذكروا في هذا السند كلهم من رجال البخاري ومسلم، إلا محمد بن يحيى الذهلي فمن رجال البخاري. والرواية قال عنها محقق الكتاب الشيخ شعيب الأرناؤوط، قال إسناده صحيح على شرط البخاري، يعني سند في أعلى درجات الصحة. السيدة عائشة بقى رضي الله عنها قالت إيه؟ قالت هاجر عبيد الله بن جحش بأم حبيبة بنت أبي سفيان وهي امرأته إلى أرض الحبشة، فلما قدم أرض الحبشة مريضا، فلما حضرته الوفاة أوصى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة وبعث معها النجاشي شرحبيل بن حسنة. حد شايف في الرواية دي أن عبيد الله بن جحش تنصر؟ الرجل سافر إلى أرض الحبشة مع الصحابة الأوائل الذين أسلموا وهاجروا الهجرة الثانية إلى أرض الحبشة، فلما ذهب إلى هناك مرض وحضرته الوفاة خلاص بيموت، فأوصى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب إيه هي الوصية اللي أوصاها عبيد الله بن جحش؟ الوصية هي أن يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة. يا جماعة يا عقلاء يا أهل الخير، لو كان عبيد الله ابن جحش تنصر زي ما بيقول رشيد، يعني هو معتقد كده أن المسيحية صحيحة، إذن ينبغي عليه أن يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على خطأ. إزاي أنا معتقد عقيدة معينة لما أجي أموت أوصي زوجتي إن هي تتزوج من فلان اللي بيخالفني في العقيدة؟ يعني لو شوية عقل يغنوا عن كثير من التفكير، بعض العقل بس. لكن للأسف رشيد عشان مؤمن بالكتاب اللي هو بيقول عليه مقدس مش قادر يفكر ولا قادر يشغل دماغه. ليه؟ لأن الكتاب اللي هم مؤمنين به بيقول لهم كده، بيقول لهم ان انتوا اشخاص فارغون عديم الفهم. تعالوا نفتح سفر ايوب الاصحاح 11 العدد رقم 12، بيقول ايه الكتاب؟ اما الرجل ففارغ عديم الفهم. الرجل المسيحي اللي مؤمن بهذا الكتاب فارغ عديم الفهم، وكجحش الفراء يولد الانسان. يبقى الانسان عندهم بيتولد زي الجحش، فطبيعي ان هو هيطلع مش بيفهم. وعشان انا مش بفسر من دماغي النصوص الموجوده في الكتاب بتاعهم، تعالوا نفتح تفسير تدرس يعقوب ملطي لنفس النص اللي احنا بنتكلم عنه ده، سفر ايوب اصحاح 11 العدد رقم 12. اما الرجل ففارغ عديم الفهم وكجحش الفرى يولد الانسان. تدرس يعقوب ملطي بيقول، يقول صوفر ان الانسان ذاته صار بعد السقوط فارغا عديم الفهم لانه حرم نفسه من حكمه الله. وكمان يشبه البهائم التي تباد، صار غبيا كالحمار الوحشي اللي هو جحش الفرى، الذي تعود ان يسكن البريه في غباوته يظن انه حكيم. وبعد كده تدرس يعقوب ملطي بيعلق على كلام صوفر بيقول، ما قاله صوفر هو حقيقه سقط فيها الانسان بوجه عام. والمصيبه بقى لما ننزل تحت شويه بيقول ايه تدرس يعقوب ملطي، لقد صرنا اكثر غباء من الحيوانات غير العاقله، اذ صار الانسان يقارن بالحيوانات غير العاقله وقد صار مثلها. الكلام ده المسيحيين المفترض عليهم انهم مؤمنين به، وقد صار مثل هذه الحيوانات غير العاقله. وتحتها بيقول، وهكذا عندما تسمع عن الانسان انه صار كالحيوانات غير العاقله فلا تظن انه صار مساويا لها، لا بل احط منها. يعني الانسان المسيحي ليس فقط انه صار كالحيوانات غير العاقله، لا لا لا، ده صار احط منها. وتحت بيقول، لقد رايتم كيف صرنا اكثر غباء من الحيوانات، فهل تريدون ان تروا كيف صرنا اكثر عدم تعقل من الطيور؟ انظروا كيف صرنا اكثر غباء من الحمار والثور وطيور السماء واليمامة والسنونة. اتريدون ايضا ان تروا ماذا قد بلغ اليه غباؤنا؟ وده تفسير خادم الرب مجدي نجيب وهو بيفسر لنا هذه النصوص. ولكن كل بكر حمار تفديه بشاه، وان لم تفديه فتكسر عنقه، وكل بكر انسان من اولادك تفديه. ايه الحقيقة اللي تقدر تطلعها من هنا؟ حد كده يكون صاحي لقط المعنى، غير ما تنساش ربنا اللي قلناها، سوا بين شيء وشيء. الانسان سوا بايه؟ بالحمار. الانسان سوا بالحمار. يقول له كده، في لما تخش هتكرس لي كل بكر فتح رحم. في حيوانات طاهرة وحيوانات غير ايه؟ طاهرة. الحيوانات الطاهرة اللي تقدم منها الذبائح، الحيوانات الغير طاهرة هي اللي ما بيقدمش منها الايه؟ الذبائح. وطلع الانسان من ضمن الحيوانات الغير ايه؟ طاهرة. لا يقدم منه ذبائح، لان الانسان كثوب عدة نجس. ادي مستوى الانسان يساوي الحمار، يساوي الحمار. ده غير ان الكتاب اصلا حرم عليهم ان يفهموا. والكلام ده في سفر الامثال الاصحاح 3 العدد رقم 5، النص بيقول، توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد. اوعى تعتمد على فهمك. طب افرض واحد عمل فلحوص وحب يفهم من المسيحيين المؤمنين بهذا الكتاب، نلاقي بولس بيقول له في الرسالة الأولى إلى كورنثوس أصحاح 1 عدد رقم 19، لأنه مكتوب سأبيد حكمة الحكماء وأرفض فهم الفهماء. لو أنت حاولت تعمل حكيم وتعمل نفسك فاهم، الرب هيبيد حكمتك ويرفض الفهم بتاعك، فممنوع أنك تفهم أصلا في المسيحية. يبقى ثالثا، لا توجد رواية صحيحة تقول أن عبيد الله بن جحش قد تنصر. ممكن رشيد يقول لي إيه؟ يقول لي لا، ما هو في رواية موجودة في كتاب المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري، ونفس الرواية موجودة في المعجم الكبير للطبراني. أقول لك كل هذه الروايات لا تصح. أقول لا توجد رواية صحيحة تقول أن عبيد الله بن جحش قد تنصر، وكل هذه الروايات ضعيفة. ممكن رشيد يقول لي طب ما هو في علماء مسلمين قالوا أن عبيد الله بن جحش قد تنصر. هقول لك لأن هؤلاء العلماء بنوا هذه الفكرة على هذه الروايات الضعيفة، وبما أن هذه الروايات ضعيفة يسقط معها قول هؤلاء العلماء، ويظل عبيد الله ابن جحش صحابيا جليلا رفيع القدر عالي المقام، مثله مثل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من السابقين الأولين. واللي عايز رد مختصر على كل الروايات التي قالت أن عبيد الله قد تنصر سيجد تحت الفيديو في اليوتيوب كتابا يسمى ما شاع ولم يثبت في السيرة النبوية. الكتاب اسمه كده، ما شاع، انتشر يعني واشتهر، ولم يثبت في السيرة النبوية، تأليف الدكتور محمد ابن عبد الله العوشن، طبع الدار طيبة. اقرأوا في الكتاب من أول صفحة رقم 37 لغاية صفحة رقم 43. دكتور حفظه الله رد على كل هذه الروايات، وإن شاء الله سبحانه وتعالى سيكون لي بحث على مدونة مكافح الشبهات، والرابط بتاعها أمام حضراتكم على الشاشة الآن، وهتلاقوا الرابط أيضا موجود تحت الفيديو، مدونة مكافح الشبهات، وهتلاقوا تحليل كامل بإذن الله عز وجل بعد كم يوم لكل هذه الروايات التي تدعي أن عبيد الله رضي الله عنه قد تنصر. هنعرض كل هذه الروايات ونبين أنها ضعيفة، ونعرض أيضا الروايات الصحيحة في هذه المسألة. رابعا، ودي مهمة جدا، وأرجو من كل مشاهد أنه يركز معايا كويس جدا في النقطة اللي جاية عشان تتفهم صح. ده من حضراتكم صحيح البخاري، طبع الدار ابن كثير، صفحة رقم 9، حديث رقم 7. الحديث ده مشهور جدا، اللي هو حديث الحوار والنقاش الذي كان بين أبي سفيان رضي الله عنه حينما كان مشركا، يعني الحوار ده قبل إسلامه، مع هرقل ملك الروم. الرواية بتقول إيه؟ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن أبا سفيان بن حرب رضي الله عنه أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش، وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش. إذن كان في مدة هدنة صلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش. طب عايزين نعرف المدة دي كانت إمتى؟ تعالوا نفتح كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، طبع الدار الريان للتراث، في الجزء الأول صفحة رقم 45، بيشرح الحديث اللي احنا ذكرناه من صحيح البخاري. يقول: قوله في المدة يعني مدة الصلح بالحديبية، يبقى المدة التي أمسك فيها أبو سفيان ودار الحوار بينه وبين هرقل كانت في مدة صلح الحديبية. طيب صلح الحديبية كان متى؟ نلاقي ابن حجر العسقلاني بيقول لنا أن صلح الحديبية كان في سنة 6 من الهجرة. يقول: وكانت في سنة 6 من الهجرة. تعال نفتح كتاب البداية والنهاية للإمام ابن كثير رحمه الله، طبع الدار ابن رجب، المجلد الثاني، ده الجزء الرابع من المجلد الثاني، صفحة رقم 185، غزوة الحديبية والتي كان فيها الصلح. قال ابن كثير: وقد كانت في ذي القعدة سنة 6 بلا خلاف، يعني ما فيش خلاف عند العلماء أن غزوة الحديبية التي كان فيها الصلح كانت سنة 6 من الهجرة. ورشيد نفسه قال أن هجرة عبيد الله بن جحش وزوجته إلى أرض الحبشة كانت في سنة 5 بعدما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته. أسلم عبيد الله بن جحش ثم هاجر في الهجرة الأولى، تقريبا كانت حوالي سنة 5 من بداية دعوة محمد. يبقى احنا عندنا دلوقتي 5 سنين من هذه الهجرة إلى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وعندنا 6 سنين من أول الهجرة إلى صلح الحديبية، أدي 11 سنة. يبقى في 11 سنة كاملة بين هذه الهجرة التي يزعم رشيد أن عبيد الله بن جحش تنصر فيها وبين صلح الحديبية. طيب عرفنا المعلومة دي، عايز توصل ليه يا أبو عمر؟ عايز أوصل أن أبا سفيان حينما كان يخاطب هرقل سأله هرقل سؤالا مهما وخطيرا. إيه هو السؤال؟ تعالوا نرجع لصحيح البخاري صفحة رقم 10، نفس الحديث رقم 7 اللي كنا بنتكلم فيه من شوية. هرقل سأل أبا سفيان فقال له: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا. يبقى هرقل سأل أبا سفيان هل في حد بيرتد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يدخل الإسلام، فقال له أبو سفيان لا. طب ما هو عبيد الله لو كان تنصر كان أبو سفيان ما صدق لقاها وكان قال لهرقل أيوة في ناس منهم بتتنصر أو في ناس منهم بترتد. خدوا بالكم أن أبا سفيان هو أبو السيدة أم حبيبة زوجتي عبيد الله بن جحش، يعني أبو سفيان يبقى حما عبيد الله بن جحش. مش معقولة يكون جوز بنتي اتنصر وارتد عن الإسلام وأنا معرفش. وزي ما قلنا أن حوار أبي سفيان مع هرقل كان بعد 11 سنة من الهجرة الأولى إلى الحبشة، اللي رشيد نفسه قال أن عبيد الله بن جحش تنصر في هذه الهجرة. يبقى هرقل سأل أبا سفيان فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه، أي لدين النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن يدخل فيه؟ فقال أبو سفيان لا. هرقل بقى في نهاية هذا الحديث أخبر أبا سفيان لماذا كان يسأله هذه الأسئلة. من ضمن الكلام الذي قاله هرقل لأبي سفيان قال له وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه، فذكرت أن لا، محدش بيرتد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هرقل وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. الإنسان إذا أسلم وآمن بالإسلام وامتزج الإيمان الصحيح السليم بقلبه يستحيل أن يترك هذا الدين. هو هيترك الإسلام يروح فين؟ للدين الذي يقول أن رب الأرباب وملك الملوك خروف؟ ما هو الكلام ده موجود في كتاب النصارى في سفر رؤيا يوحنا أصحاح 17 عدد 14 يقول هؤلاء سيحاربون الخروف والخروف يغلبهم. ليه؟ لأنه رب الأرباب وملك الملوك. في حد هيترك الإسلام عشان يدخل دين ويكون هذا الدين يقول على الإله أنه خروف؟ تعالى الله عن قول الكافرين علوا كبيرا. في حد هيترك الإسلام ويذهب لدين يزعم أن الله عز وجل يأمر نبيا من الأنبياء أن يمشي عاريا 3 سنين؟ كتابهم بيقول أن الرب أمر النبي إشعياء أن يمشي عاريا وحافيا 3 سنوات. فين الكلام ده؟ تعالوا نفتح سفر إشعياء الأصحاح 20 الفقرة رقم 2. في ذلك الوقت تكلم الرب عن يد إشعياء ابن آموصا اذهب وحل المسح عن حقويك واخلع حذاءك عن رجليك، ففعل هكذا ومشى معرا وحافيا، مشي عريا وحافي. فقال الرب كما مشى عبدي إشعياء معرا وحافيا 3 سنين آية وأعجوبة على مصر وعلى كوش، هكذا يسوق ملك آشور سبي مصر وجلاء كوش الفتيان والشيوخ عراة وحفاة ومكشوف الأستاه خزيا لمصر. مكشوف الأستاه يعني مكشوف المؤخرات، ولا داعي أن أنا أفصل أكثر من كده، يعني أنا أستحي. الإنسان هيترك الإسلام ويؤمن بكتاب يقول أن الله عز وجل صارعه نبي من الأنبياء ثم غلب هذا النبي الرب؟ فين الكلام ده؟ الكلام ده في سفر التكوين أصحاح 32 من أول العدد رقم 24. تعالوا نقرأ مع بعض. النص بيقول فبقي يعقوب وحده وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر، ولما رأى أنه لا يقدر عليه ضرب حق فخذه، ده الرب ضرب حق فخذ يعقوب، فانخلع حق فخذ يعقوب في مصارعته معه وقال أطلقني لأنه قد طلع الفجر. هنا النص بيقول أن يعقوب مسك الرب والرب بيقول ليعقوب أطلقني لأنه قد طلع الفجر، فقال لا أطلقك إن لم تباركني. فقال له ما اسمك؟ فقال يعقوب. فقال لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل إسرائيل، لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت. طب انت يا أبو عمر فسرت لنا النص على إن الشخص اللي يعقوب صرعه هو الرب حسب الكتاب المقدس، إيه الدليل على هذا الكلام؟ الدليل من كتب علماء المسيحية. تعالوا نفتح كتاب سنوات مع أسئلة الناس للأنبا شنودة الجزء السابع صفحة رقم 23 تحت عنوان الله أم ملاك. سؤال: قرأت في أحد الكتب أن الذي صارعه يعقوب هو ملاك وليس الله، فما هي الإجابة السليمة؟ اسمع بقى يا رشيد، الإجابة السليمة من رجل كان بطريركا للكرازة المرقسية. الجواب: الذي صارعه يعقوب هو الله. ليه؟ للأسباب الآتية. وبدأ يذكر الأسباب التي جعلته يقول أن الذي صارعه يعقوب هو الله أمام حضراتكم على الشاشة. وطبعا من أفضل الأشخاص اللي فسروا النصوص اللي فيها شقلبزات وضرب وعنف وكده القمص زكريا بطرس. تعالوا نسمع تفسير القمص زكريا بطرس لنص مصارعة يعقوب للرب في الكتاب المقدس. أبونا يعقوب صارع مع الله حتى الله حتى الثالث ظهروا معاه يقولوا لا مش حكيمك لحد ما تبارك يا يعقوب سن يقولوا لا رب شفت لك طرفة تانية حكاية سن دي مش حكيمك تبارك ليه حكيمك ما تبارك ليه أنا معطى فيه مش حكيمك يقول له يا يعقوب ما تجيش كده يقول له شوف يا رب أنا راجل أهبل ورقصتنا على قد عليك في الأرض فرح ضرب اضرب حسبتها كسر موت شوف صار مع الله وهرب. أنت متخيل يا رشيد واحد هيترك الإسلام الذي يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هل في مسلم عاقل هيترك الكتاب الذي يقول الله عز وجل فيه وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون ويقول أيضا وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ويروح يؤمن بكتاب يقول لأن جهالة الله أحكم من الناس وضعف الله أقوى من الناس. وهل الله له جهالة يا رشيد؟ هل تتخيل أن المسلم سيترك الكتاب الذي يقول الرحمن على العرش استوى ثم يذهب فيؤمن بكتاب يقول ورأيت فإذا في وسط العرش والحيوانات الأربعة وفي وسط الشيوخ خروف قائم كأنه مذبوح؟ يبقى مين اللي في وسط العرش في الإيمان المسيحي؟ خروف مذبوح. ولكن من الذي استوى على العرش في الإسلام العظيم؟ إنه الله عز وجل. نقطة أخرى، الحنيفية التي ذهب هؤلاء الأربعة حسب ما تقول هذه الرواية يعني ليلتمسوها هي دين إبراهيم عليه السلام. فمن الذي بنى الكعبة اللي رشيد عايز يدعي زورا وكذبا أن هؤلاء تبرأوا منها؟ الذي أقام الكعبة على قواعدها هو نبي الله إبراهيم عليه السلام. قال الله عز وجل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هل سيدنا إبراهيم عليه السلام هيكون معتقد أن الكعبة كانت من الوثنية ثم سيذهب بنفسه ليرفع قواعدها؟ إذن فكيف يكون هؤلاء الأربعة يبحثون عن ملة إبراهيم ليعتقدوا بها ثم يأتون ويقولون بعد ذلك على الكعبة والطواف بها بأن ذلك جزء من الوثنية؟ أنت تهذي يا رشيد والكتب الكثيرة تحولك إلى الهذيان. أما قولك كلنا نعرف جميعا أن ورقة ابن نوفل كان أحد المساهمين بشكل مباشر أو غير مباشر في ادعاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للنبوة. وكما نعرف جميعا أن ورقة بن نوفل كان أحد الدافعين أو المساهمين أو الذين ساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في ادعاء محمد للنبوة. فهذا قول أخرق لا يدل إلا على البلاهة والفهاهة. ليه؟ ما معنى كلنا نعرف جميعا؟ هل تقصد بها المسلمين؟ طبعا لا، لأن المسلمين يعرفون ويعتقدون أنه لا ورقة ولا غيره لهم أي دخل بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني أن قناة الحياة موجهة لتثبيت من بقي من النصارى على النصرانية وليس لتنصير المسلمين، لأن المسلم بطبيعته راسخ الإيمان ثابت العقيدة، يبني إيمانه على الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة، بعكس المسيحي إيمانه مهترئ ضعيف ليس لديه دليل على اعتقاده. ومع كل ذلك سأقطع دابرك برواية من صحيح البخاري صفحة رقم 7 حديث رقم 3. هذا الحديث وهذه الرواية حينما نزل الوحي وهو جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء، فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم خائفا إلى السيدة خديجة قال لها لقد خشيت على نفسي، فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. اسمع بقى رشيد وركز معايا في الحتة اللي جاية دي. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرأ تنصر في الجاهلية. يبقى في الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ورقة ابن نوفل كان تنصر، وكان يكتب الكتاب العبرانية فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك، فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ إيه اللي انت شفته؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة اسمع بقى يا رشيد هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، اللي قالك ده يا محمد صلى الله عليه وسلم هو نفسه الناموس الوحي الذي نزله الله على موسى. وبعد كده ورقة بيقول ايه يا ليتني فيها جذعا، ياريتني اكون في الدنيا دي شابا قويا، ليتني اكون حيا اذ يخرجك قومك، لما قومك هيخرجوك من مكة ياريتني اكون وقتها شاب وقوي وكن حي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم او مخرجيهم هم قوم هيخرجون من بلدي؟ قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. يبقى ورقة بن نوفل آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا ما آمنش؟ آمن، يبقى ما كانش نصراني زي ما بيدعي رشيد. بعد كده الرواية بتقول إيه ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفطر الوحي. حد شايف أن ورقة له أي دور في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى الحوار اللي تم بين ورقة بن نوفل وبين النبي صلى الله عليه وسلم هو الحوار ده. قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت كذا، فقال له ورقة الذي رأيته هذا هو نفسه الناموس الوحي الذي أنزله الله عز وجل على موسى عليه السلام، إلى آخر الحديث. فين بقى ورقة ساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في ادعاء النبي صلى الله عليه وسلم للنبوة؟ والله إن هذا الكذب الذي يمارسه زكريا بطرس ووحيد ورشيد وغيرهم ليزيد المسلمين إيمانا بدينهم ويجعل المسيحيين في شك وحيرة من دينهم الضعيف المحرف. رشيد ووحيد وزكريا يؤمنون بقول بولس فإنه إن كان صدق الله قد ازداد بكذبي لمجده، فلماذا أدان أنا بعدك خاطئ؟ طول ما الكذب اللي احنا بنمارسه سيزيد من مجد الرب في المسيحية، فهل يستطيع أحد أن يقوم بإدانتنا ويقول أننا مخطئون؟ رشيد قال عندما تقارن المسيحية بالإسلام تترك الإسلام، وضرب المثال بأن عبيد الله ابن جحش ذهب إلى الحبشة وعرف الدين المسيحي هناك وتنصر حسب ما قالت هذه الرواية المكذوبة. فما رأي رشيد أن ملك الحبشة كلها قد أسلم؟ النجاشي ملك الحبشة كلها، الحبشة المسيحية، أسلم. ألم يكن النجاشي يعلم المسيحية يا رشيد؟ ألم يعش النجاشي مسيحيا طوال حياته قبل إسلامه؟ يعني مش كم يوم ولا كم شهر زي عبيد الله حسب ما تقول هذه الرواية المكذوبة التي أتيت بها لتزعم أن عبيد الله قد تنصر بعدما عرف المسيحية. لا، ده النجاشي بعدما كان مسيحيا طوال حياته، بل كان محاطا ليلا ونهارا بالقساوسة، يعني عايش ليل ونهار في المسيحية ومع علماء المسيحية، ومع ذلك أسلم. هي دي المقارنة الحقيقية، أن رجلا عاش في الضلال والكفر طيلة حياته، ثم لما رأى الحق أسلم واهتدى، وكتب كتابا للمسلمين أنني أشهد أنه لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وأن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. ده كان الجزء الأول في الرد على حلقة رشيد، وكان فيها الدفاع عن عبيد الله بن جحش رضي الله عنه. والجزء الثاني بإذن الله عز وجل سيكون الكلام فيه عن الصحابي الجليل عبد الله بن سعد بن أبي صرح رضي الله عنه وأرضاه. أرجو من كل أخ أو أخت يساعدني في نشر هذه الحلقات، سواء في المنتديات أو على الفيسبوك أو على المواقع، أو ممكن تحملها في فلاشة أو على سيديهات وتوزعها على أصحابك وقرايبك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدال على الخير كفاعله. هذا وبالله التوفيق، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.